هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيداتي سادتي، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي. لقن الله الإنسان أولا دروس الإيمان وشرائع الكمال، ووقفه على نهج الفضل والرفعة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. بعد هذه التعاليم التي توفر لأصحابها العزة الكاملة فرادى وجماعات، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. فمن خلق المسلم أن يغفر إذا ما استغضبه من دونه، ومن خلقه كذلك أن يؤدب المجترئين عليه حتى يفل حدهم ويكسر شوكتهم، وهو في هذه الحال مكلف أن يبرز قوته حتى يرهب المجرمين، وله وهو في هذا المكان العالي أن يعفو، فإن عفو المقتدر بعد أن تنتفي علائم الضعف لون آخر من تأديب المجرمين وكرامة المؤمنين. فالخلق الذي تضمنته الآيات الأخيرة يغير الخلق الذي تضمنته الآيات الأولى. الأولى تعني التجاوز عنها فوات العاثرين، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أما الأخرى فتقدم الجاني إلى القضاء وتصدر عليه العقاب، وتمكن سيف القصاص من عنقه حتى إذا انكسرت سطوته واختفت جرأته جاء الفضل بعد استطالة العدل، فكان زيادة في انقماع المستخفين وزيادة في عزة المسلم. ولما كان في النفس الإنسانية شيء من الضعف أو القلق ربما حملها على الخنوع لمن يملك الفصل في أمورها وقضاء مطالبها، وربما انزلق بها إلى مواقف تجافي الكرامة. لذلك علمنا رسول الله ألا نستكين في هذه الأمور، وأن نبقي جباهنا عالية ونحن نسعى إلى ما نبغي، فقال: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. وبين لنا أن البشر ولو اجتمعوا بأسرهم أذل من أن يمنعوا شيئا أعطاه الله، وأقل من أن يعطوا شيئا منعه الله، ومن ثم فعلى المسلم أن يرد مصائر الأمور إلى مدبرها الأعظم، وأن يجعل فيه الثقة وعليه المعول، وأن يكبر دينه فلا يدل به، وأن يملك نفسه فلا يعطي فرصة لأحمق كيما يستعلي ويستكبر، فإن قرارا ما لن يتم إلا إذا أمضاه الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ومظهر السلطة الذي يمنحه الله طائفة من العباد لا يغير قيد شعرة من إرادة القاهر فوق العباد. إننا في أحيان كثيرة نحس أننا مغلوبون على أمرنا، لكن هذا الإحساس منتف في حق الله الذي لا يمكن أن يعجزه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. فالأدنى إلى الحق، والأقرب إلى النفع، والأرشد في علاج المشاكل أن يظل المسلم منتصب القامة مرتفع الهامة، لا تدنيه حاجة ولا تطويه شدة، يجأر إلى مولاه بالدعاء ويكشف انكساره لربه وحده، فلا يبدي صفحته لمخلوق، فاقها قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات أحلام أبو نوارة.